لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين المسلمين عموما ليه فضيلة عظيمة جدا، لأن مراد الشيطان إفساد العلاقة بين المسلمين. أهل البدع وأهل الضلالة بتجد الشيطان حريص على تجمعه، إن كل ما يتجمعهم فسادهم بيزيد أو ضلالهم بيزيد. لكن أهل الحق وأهل الإيمان مراد الشيطان إن هم يتفرقوا. ليه؟ إن هم طول ما هم مجتمعين ما يعرفش يكسروا، لكن أول ما تفرقوا بيبتدي يلعب بكل واحد لوحده. شيطان الإنس ولا الجن؟ الاثنين، شياطين الإنس وشياطين الجن. بس المقصود فعلا من كده شياطين الايه؟ شياطين الجن. لكن هذه من اهم ما يكون، او من اهم اهداف الشيطان مع الانسان مع اهل الايمان، هو افساد العلاقة بينهم. الكلام ده على الاخوة في الله، على الازواج والزوجات، الاسر عموما. فمهم جدا لما يكون انسان ربنا وفقه ان هو يحاول ان هو يلم الشمل، يعني زي ما بقوله، ويقارب ما بين الناس ويوفق ويصلح، دي حاجة عظيمة جدا. لكن مهم جدا ان هو يكون له في هذا الباب، يعني يكون بيعرف يصلح. لان احيانا ممكن واحد يجي يصلح يفسد، هو ما عندوش لا الحكمة ولا الخبرة ولا الحنكة اللي يعرف يصلح بها هذه المواقف، فده احنا ممكن يفسد اكثر ما يصلح. ولذلك مهم جدا يكون له معرفة، يعرف ازاي يدير، يطلع من الجلسة اللي عيتها ما بين ناس فرقاء متخاصمين، وممكن كل واحد فيهم غير قابل انه يرجع عن رأيه، انه ربنا يجعله سبب الى التئام هذا الشمل. حاجة يعني تحتاج الى معرفة شرعية وخبرة حياتية وحكمة وصبر وطولة بال، لان ده بيقول وده بيقول وده برد عليه، حاجة صعبة اوي. الموضوع اللي ممكن يتحل مثلا تتصوره في ربع ساعة ممكن ياخد له مثلا 5-6 ساعات، فبلك بقى ما لو موضوع معضل ومحتاج مثلا لوحده 5-6 ساعات ممكن ياخد أيام. ولذلك الإنسان اللي بيتصدى لمثل هذا لابد أن يكون عنده صبر. ففضيلة فضيلة إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك سبب لم شمل المسلمين والإصلاح بينهما. عن ابن سيرين قال: جاء قوم إلى عبيدة ابن عمرو ليصلح بينهم، فقال: لا أقول حتى تؤمروني. يعني مش هيقوم بالصلح غير لما يجعلوه أمير. ليه؟ عشان يسمعوا كلامه، عشان لما يقول لده أنت غلطان يبقى غلطان، لما يقول أنت اعمل كذا يبقى يعمل، أنت افعل كذا يبقى يفعل، مش يبقى واحد قاعد بس وخلاص، وبعدين كل واحد يقوم لا أنا مش عاجبني الكلام ده فما ياخدش بيه. لا، لازم تكون الجلسة ملزمة، وإلا يبقى الكلام ملهوش فايدة. وعن ربيعة بن لقيط أنه كان مع عمرو بن العاص عام الجماعة، فمطروا مطرا عبيطا، يعني طريا كتير، فلقد رأيتني أنصب الإناء فيمتلئ، وظن الناس أنها الساعة، يعني من شدة المطر الناس فكرت أن يوم القيامة، فماذا؟ فقام عمرو فأثنى على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى، ثم قال: أيها الناس أصلحوا ما بينكم ولا يضركم لو اصطدما هذان الجبلان. أصلحوا ما بينكم ولا يضركم لو اصطدما هذان الجبلان. وقال معاذ ابن معاذ: قال حميد ابن أبي حميد لعثمان البتي: إذا جاءك الناس فاحملهم على أمر واحد، لا، ولكن خذ من هذا ومن هذا فأصلح بينهم. قال: فقال البتي: لا أطيق سحرك. قال: وكان حميد مصلح أهل الشام. يعني أحيانا قلنا في يعني في حكم شرعي، وأحيانا الشرع بيعطي للي بيصلح نوع من البراح، ان هو يخلي واحد يتنازل عن حقه او شيء من حقه واحد تاني يتنازل. ففي مسألة في حكم واحيانا في صلح في الامور اللي الشرع جعل فيها هذا، مش كل حاجة فيها حكم وصلح، لا، في امور حكام شرعية لابد انها تكون بهذه الصورة فيهاش تاني، وفي امور فيها سعة. فالامور ديت هو بقول له انت لازم يكون قول واحد قاطع، وده صاحب حق يبقى لازم يكون حقه كامل، وده مبطل يبقى لازم يجعل الحق كامل. فقال له: لا، مش كده، لان انت تيجي على ده شويه وتيجي على ده شويه، تحاول توفق تواين، ان ممكن تيجي احيانا تحكم على ناس بحكم هم لا يتحملوه ولا يطيقوه، مش هنفذوه، ولو حاولوا حتى ينفذوه مش هيقدروا احيانا. فلازم في الصلح يكون في نوع من الايه، من المرونة، طالما المسألة ما فيهاش تعدي على حكم شرعي وما فيهاش حد من حدود الله، يعني حسب المفاهيم الشرعية تكون موجودة في الجلسات. وطبعا ده ما لهوش علاقة بالأحكام العرفية، يعني يجي بعض الناس يقول لك بيحكموا الأعراف أو مش عارف الأشياء اللي تورثوها عن أجيالهم، لا، الأصل في الأحكام حكم الشرع، والأصل في الجلسات اللي تسمى عرفية دي أحكام الشرع. لكن في امور الشرع جعل للمصلح فيها ايه، فيها سعه انه ممكن يتحرك فيها، لكن ما ينفعش ايه ان نحكم بشريعه فلان او مش عارف بالقوانين الفلانيه او الحاجات اللي ورثناها عن اباء واجداد، ولا اللي كان بيحكم بها فلان شيخ قبيله ولا زعيم قبيله ولا شيخ بلد ولا شيخ ولا عمده، لا، نحكم الأصل في الأحكام هو حكم الشرع ولا يحاد عنه. لكن في الأمور اللي ربنا جعل لنا فيها ساعة المصلح بيتكلم، وفي أمور هي بتبقى أحكام بالعدل ما بين الناس. فبقول له: أنت محتاج أن أنت إيه، يعني تقول لده تنزل شوية، تشد على ده شوية وتشد على ده شوية، ده يتنزل شوية وده، يعني عشان الامور زي ما بيقولوا الامور تمشي يعني. قال: ولكن خذ من هذا ومن هذا فاصلح بينهم. فقال البتي: لا اطيق سحرك، انا ما اقدرش اعمل الكلام ده كله، اقعد بقى اوجع دماغي مع ده ومع ده وده معلش وده، ما اقدرش، خلاص ما اقدرش، ما اقدرش، ما تصلحش، ما تكونش انت، ما تتصدرش في هذه المجالس، سيب غيرك هو اللي يتصدر، اللي يقدر يتعامل بهذه الصور. قال: وكان حميد مصلح اهل الشام. لان ممكن بعض الناس لو انت لقى ان جلسه كلها عليه هينفر ومش هيقبل، يبقى ضاع من ايدينا خلاص، مفيش صلح. لكن ممكن نيجي في اشياء معينه، لا، ما انت مثلا معك حق، يعني ايه امور معينه، وممكن يبقى في النهايه الحكم عليه هو كاملا، بس الطريقه اللي احنا نحكم بيها عليها طريقه مش منفره، ما تخليهوش يفلت من ايدينا. قال: وعن الحبيب بن الشهيد قال: كنت على باب خالد ابن برزين إذ أتاه رجل من أهل الشام فقال له إياس: إن أردت الصلح فعليك بحميد الطويل، تدري ما يقول لك؟ يقول لك: اترك شيئا ولصاحبك مثل ذلك. يعني هو اللي بيحاول يصلح ويوفق. يقول: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخامرين. الخاملين يعني غير المشهورين. فضل ضعفة المسلمين إنسان ضعيف أو فقير أو محتاج أو ليس له شأن ظاهر في الناس. القضية قلنا مكانة الناس عند الله ليست بشهرتهم في الدنيا، ولا إن فلان ده معروف أو فلان ده مشهور أو فلان ده الناس كلها تعرفه فهي دي مكانته. لا، قد يكون إنسان لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب، لو جلس في مجلس يعني ما يعتبره أحد ولا يعني يعظمه أحد ولا حتى يأخذ برأي أحد، لكنه له قدر ومكان عند الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك: رب أشعث أغبر ذي طمري مدفوع بالأبواب. في رواية المجمع تقول مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. تشوف شكله مش راجل وسيم بقى ومسرح ولابس شيك قوي والملابس اللي عليه تقدرها بقد كده، لا لا مش كده خالص. انت لا تشوفه بتدلوش انت في نظرك كده حاجة، ولا هو حتى يعني لا يبه له، موجود في مجلس محدش طب انت ايه رأيك، لا ياخذ رأي ممكن كل الموجودين، لكن هو لا. لكنه له، هذا الانسان له قدر عند الله. فلا يشترط إن الإنسان يكون له قدر عند الناس أو بمعنى أدق له شهرة في الناس فيكون له قدر عند الله. العبرة بقدر الإنسان، بصدقه وإخلاصه بعمله. هناك أناس رويت لنا حكايات، أئمة رووا لنا حكايات عنهم لا نعرفهم، حتى هؤلاء لا يعرفون أسماءهم، لكن ظهرت لهم من الكرامات بما يظن أنهم أولياء لله عز وجل. وشوف سيدنا عمر لما في إحدى المعارك رجع المسلمين فبسألهم عن القتلى، مين؟ قالوا فلان. مين فلان؟ مين فلان؟ مين؟ قال: وأناس لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. ناس كثير ما تعرفهمش. فبكى عمر وقال: ما ضرهم أن عمر لا يعرفهم طالما أن الله يعرفهم، مش هيخسروا حاجة أن مش معروفين في الناس طالما أن هم لهم قدرهم ومكانتهم عند الله عز وجل. فهؤلاء الإنسان لا يحتقر أحد ولا يزدري أحد. ممكن يكون إنسان في نظرك ممكن تتهكم عليه وما تعطلش قدر، ما تعطلهوش قدر ولا مكان، لكن له القدر والمكان عند الله عز وجل. لكن من هؤلاء الذين لو أقسموا على الله لا بره. خشوف واحد يقسم على الله فالله عز وجل يجيبه بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. عليكم السلام عليكم. فهؤلاء الضعفاء الفقراء أو المساكين أو الناس الغير المشهورين أو غيره لهم فضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم أو بإخلاصهم ودعائهم. ناس ربما لا يكون لهم مكان عند الناس لكن لهم القدر عند الله عز وجل. فلذلك هؤلاء أمثال هؤلاء لابد أن الإنسان يراعيه. الأصل في المسلم هو ما يحتقرش مسلم ولا ينقص من قدره، قد يكون أفضل عند الله عز وجل. أنت لا تدري المجلس ده من هو أفضل عند الله عز وجل. مش المعنى أن أنا اللي بدي الدرس هنا ولا أنا اللي بقولي بنا أفضل من الموجودين، بالعكس، بل ممكن يكون أنا أقل واحد في الموجودين، بل ربما أقل واحد في أهل البلد كله. ممكن واحد يعني لو ذهب محدش يسأله انت رحت لي ولا جيت لي، لا يؤبه له، لكن افضل من كل من في هذا المجلس. فلذلك عناية الانسان لازم تكون بهذا، كان فقير كان يتيم كان مسكين كان غير معروف، انت لابد ان تعامل كل المسلمين بنوع من القدر والاحترام. يقول: كانت لأبي برزة الأسلمي جفنة من ثريد غدوة وجفنة عشية للأرامل واليتامى والمساكين. أبو برزة الأسلمي الصحابي رضي الله عنه، صبح وبالليل لقصع كده يؤكل منها صباحا ومساء أرامل وأيتام ومساكين. قال عبد الله بن عمر: لأن أكون عاشر عشرة عشرة مساكين يوم القيامة أحب إلي من أن أكون عاشر عشرة عشرة عاشر عشرة أغنياء، فإن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا، يقول يتصدق يمينا وشمالا. يعني أن أنا أكون فقير أفضل أن أنا أكون غني، لأن الغني حسابه على قدر ماله. يعني هل تتصور أن واحد كل دخله يصرفه على طعامه وشرابه وملبسه وما عندوش زيادة، آخر يوم في الشهر مع آخر حاجة، أو رزقه يوم بيوم زي الناس بتقول، ده زي اللي عنده مثلا كم مليون، واللي عنده كم مليون ده زي اللي عنده كم مليار؟ لا طبعا. لذلك فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل إيه؟ أغنيائهم بأربعين سنة، لأن المال حيسأل من أين اكتسب وفيما أنفقه. طب تخيل بقى واحد عنده عشر عشرين مليون، عشر عشرين مليون جبتهم منين وديتهم فين؟ غير واحد عنده عشر جنيه جبتهم منين وديتهم فين؟ السؤال ده زي السؤال ده، الحساب ده. طب واحد عنده عشر مليار بقى، شوف كل ما تطلع في الرقم الحساب ايه يطول، جبته منين وديته فين؟ إلا من قال هكذا وهكذا، إلا واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه المال فينفق ويتصدق وما يدع مجال الخير إلا ويعطيه. فده نعم المال الصالح للعبد الايه؟ للعبد الصالح. نعم المال الصالح للعبد الصالح. فده رزق المال ورزق معه التوفيق للإنفاقه، كما في الحديث: سلطه على هلكته في الحق. فده له ايه؟ فضيلة كبيرة. واستعمل الأحنف ابن قيس على خراسان فأجنب في ليلة باردة فلم يوقظ غلمانه وكسر ثلجا واغتسل. أمير البلد الحاكم صلته جنبه في ليلة باردة، ما صحاش الغلمان والفتيان بتوعه أمال العبيد، يعني قوم يا ابني انت سخن وانت يا ابني اعمل وانت، لا ما فيش، هو عامل بنفسه، مرضاش ايه، مرضاش يوقظهم من نومهم، مرضاش يتعبهم. هل شوف الرحمة والشفقة على هؤلاء. وعن منذر الثوري أن الربيع بن خثيم أخذ يطعم مصابا خبيصا. الربيع بن خثيم تلميذ من تلاميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. سيدنا أنس كان بيقول له: لو رآك رسول الله لأحبك. فالربيع فراجل مجنون، الخبيص ده كان نوع من الطعام الجيد، يعني حاجه زمان كانت كبيره قوي، مش اي حد يعمله، مش اي حد ياكله ولا يتعامل، مش فول وفلافل يعني كل يوم، لا ده ايه اكله لا وزنها ما تعمل في اوقات دون اوقات. فمجنون بياكل مش عارف حاجه، فقيل له: ما يدريه ما اكل، عارفش باكل ايه، يعني انت لو كنت تراب حياكل، ما هو مجنون ليس لا عقل له. فقيل له: ما يدريه ما اكل؟ قال: لكن الله يدري. لو بصش هو عارف ولا مش عارف بياكل ولا مش عارف، ده هي ايه المساله ليه؟ لله. لكن الله يدري. لذلك كان الربيع بن خثيم رحمه الله كان يحب ان يتصدق بالسكر. ليه؟ قال: لأن الربيع يحب السكر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلما هو أحب ده أنفق منه، هو صيح على مجنون لكن هي القضية مش هدت مجنون بياكل بيستلذ ومستلذ شغل، لا مجنون هو القضية عنده انه بينفق مما يحب لله يريد بذلك وجه الله عز وجل. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: إني لأرجو أن أعيش عيش الأغنياء وأموت موت الفقراء. فكان رحمه الله يلبس كسوته ثم يجيء إلى المساكين فيجلس معهم ويحدثهم ويقول لعلهم يفرحون بذلك. بكر بن عبد الله رجل له وزنه أو قدره ومكانته، فيروح مع المساكين والضعفاء والفقراء يقعد معهم ويقعد يتكلم معهم ويدعبهم ويقول لك ايه هيفرحهم، يقولوا يا بكر بن عبد الله المزني كان قاعد معانا عشان يفرحهم عشان يسعدهم عشان يجاذبهم اطراف الحديث فيسعدهم يفرحهم. فده كان ايه؟ كان نيته ومقصده اسعاد هؤلاء الضعفاء والمساكين. وعن محمد بن سيرين قال: سألت محمد بن عبد الله الأنصاري عن سبب الدين الذي ركب محمد بن سيرين حتى حبس به، فقال: كان باع من أم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص جارية، فرجعت إلى محمد فشكت أنها تعذبها، فأخذها محمد وكان قد أنفق ثمنها فهي التي حبسته. شوف رحمته بالجارية، كان له جارية باعها، بس باعها الناس تعبوها بيؤذوها فرجعها تاني لي، فبس تمنها كان أنفق، هيرجعه زي بأدين عليه ما عندوش سد الدين حبسوه فيه. كان شوف رحمته بالجارية عشان ايه؟ عشان لا تؤذى ولا تعذب. وعن زبيد بن الحارث أنه كان إذا كانت ليلة مطيرة طاف على عجائز الحي ويقول: ألكم في السوق حاجة؟ في مطر شديد مش عارف يجيبوا حاجتهم، والناس الكبيرة في السن ديت هتمشي ازاي في الطين والمطر ده؟ فيروح هو يلف عليهم بيت بيت، اللي محتاج حاجة هو يروح ايه يجيبها له. كان علي بن الحسين علي زين العابدين رحمه الله كان كذلك، كان يطوف بالليل على عجائز الحي وعلى الفقراء يعطيهم، فكان الناس وما يعرفوش مين اللي بيديهم ده شوية الدقيق وخبز وغيره يحمله على ظهره بالليل، حتى الناس اللي بجيلهم الحاجة دي ما يعرفوش مين اللي بجيبها له. فما فقدوا هذا إلا بعد موت علي بن الحسين، فعلموا أنه هو الذي كان يأتيهم بهذا الطعام، غير ما حد يعرف، لأن مش قضيته الناس تعرف ولا قضيته أنه حد يعرف. ولذلك لما مات علي بن الحسين رحمه الله وجدوا أثر شيل الأجويلة دي والحاجات دي وجدوها على كتفه هم بيغسلوه. مش القضية في نظر الناس ولا هم يعرفوا ولا ما يعرفوش، إنما العبرة بإخلاص العبد لله عز وجل، العبرة أن الله عز وجل يراك ويعلم سبحانه وتعالى بفعلك وعملك. هذه الرحمة اللي ربنا بيضعها في قلب هذا الإنسان قد تكون من أسباب نجاته، بل قد تكون هي سبب نجاته وسبب دخوله الجنة. الله عز وجل رحم بغيا من بغايا بني إسرائيل وتاب عليها بسبب رحمتها بكلب، يعني الرحمة اللي ربنا وضعها في قلبها لحيوان كانت سبب في دخولها الجنة وفي توبتها من هذه الفواحش التي تفعلها، وقبل الله عز وجل توبتها. وأيضا الرجل الذي سقى كلب، والرجل الذي أزاح غصن شوك عن الطريق قال لا يؤذي المسلمين، حبه للمسلمين وخوفه من أن يؤذوا، فشال الشوك ولا الإزاز ولا حاجة دي فحطها في الجنب عشان ما حدش يتعور عشان ما حدش يتأذى. هذه المحبة للمسلمين والخوف عليهم كان سبب في دخوله الجنة، فشكر الله له فغفر له، فرحمة في قلوب هؤلاء. فالإنسان لما يكون عنده رحمة وعطف وشفقة بهؤلاء الضعفاء والمساكين والمحتاجين وغيرهم من أسباب يعني رحمة الله عز وجل له. وطبعا برضو بنبه دايما نقول مش الشحاتين اللي هم قاعدين بقى متسولين دول في الشوارع والناس طبعا تشفق عليهم. طبعا انت ماشي يقول لك ربنا يكرمك ويدي لك شوية, وطبعا تلاقي طبعا مأساة قدامك, مأساة متجسدة في صورة إنسان اللي مش عارف رجله مقطوعة واللي ملهوش رجلين خالص واللي احنا ملهوش لا رجلين ولا ايدين, وطبعا تانيهم وراه كل ده رجله متنية وبين لك بس جايب كيلو لحمة وحط عليها شوية دم وحطت على رجله وانت تفكر ان الدنيا متقطعة رجله متقطعة. فمش دول المقصودين, هؤلاء إعانتهم خطأ. انت تقعد تديهم إعانتهم خطأ. دول كتير منهم عنده فلوس تشتري عمارة انت ساكن فيها كلها. يعني مثلا لو شوف انت مرتبك كم في الشهر, ده ممكن نص مرتبه في اليوم, وبيفضلوا فقراء الى ان يموتوا, بيفضلوا شحتين كده لحد ما يموتهم. ليه؟ فتحوا باب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فتح باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. تخيل يفضل فقير عنده فلوس كتير جدا جدا وممكن ملايين, بعضهم عنده ملايين, ويفضل شحات لحد ما يموت. ففتح لما فتح على نفسه باب المسألة ربنا فتح عليه باب, فيفضل على طول كده خل حتى ما استمتعش بالفلوس اللي لمها. فمثل هؤلاء لا يعانوا, لا دان فهموا نوعده. لما اللي تعوز تحسن ليه فعلا تفهموا انه هو بيفتح على نفسه باب فقر, وان هو اللي بيعمله محرم. وحتأتي هذه المسألة في وجهه يوم القيامة خدوش وخموش. مش بقى لا أصل شكله غلبان, لا ما مش بالشكل, دي كلها تمثيليات وأفلام بيعملها على الناس. وحدث مرة في مسجد قاعدين بعد درس, وجاي واحد برضو رجله مقطوعة ولفف إيديه وعمال يتكلم ويعيط, فيعني قلنا له كلمتين كويسين وعم طب هات لنا حالتك ولا ظروفك حاجة تثبت يعني اللي انت فيه. انا قاعد يعيط وسعر وانتوا عايزين امد ايدي للناس وانتوا طبعا, وقاعد يحكي ويعمل مأساة يعني. فالمهم يعني اقول مش من الاحسان انت كل واحد يديله فلوس وخلاص, ما هيعمل كده في كل مسجد وفي كل حتة, وده غلط. شوية لما لقى ما حدش بقى يعني اداله اهتمام ولا حاجه كمان, ده فغيظ فينا يعني, فراح فكك الاربطه وفوجئنا ان هو لا رجله مقطوعه ولا حاجه وماشي ما شاء الله على رجليه وفكك كل حاجه. كانوا يقول يعني انت فالله المستعان, فما تغترش يعني. فعشان كده بقول لك يعني ننتبه لهذا. كم من اناس اخواننا فعلا يحسبهم الجهل اغنياء من التعفف, ربما فعلا لا يجدون عشاء وربما لا يجدون غداء, وعمره ما يمد يده الحد ولا عمره يطلب من حد حاجه. ممكن يكون حيموت من جوع زي ما بيقول متشد الحد. دول اللي احنا ندور عليهم واحنا نبحث عنهم, ان دول هم احق فعلا. لان والله اناس باعوا يمكن كل حاجه بيتهم, حتى البوتاجاز باعوه ما عندهمش حاجه يطبخوا فيها, الحلل والطباق والحاجات باعوه ما عندهمش. الناس اللي ده نبحث عنها مش المتسولين دول اللي تلاقيه طول النهار قاعد وبيلملوا يعني, ممكن توصل احنا اكتر من 1000 جنيه في اليوم. يقول ونزل الزهري مرة بماء فشكى اليه اهل الماء ان لنا 18 امرأة عمرية, يعني لهن اعمار كبار في السن يعني, ليس لهن خادم. فاستلف ابن شهاب 18,000 وأخدم كل واحدة خادما 1,000. قبل كل واحد فيهم إيه؟ خادم يخدم هؤلاء الناس الكبيرة العجوزة اللي مش قادرة تخدم نفسها. وقال حسين الجعفي كان الحسن بن الحر إذا مر به من يبيع ملحا أو من رأس ماله نحو درهمين يعني إنسان بقى بيعمل أي حاجة كده بسيطة عشان يعيش منها يقتات منها. قال فيعطيه خمسة يقول اجعلها رأس مالك، وخمسة أخرى فيقول خذ بها دقيقا وتمرا، وخمسة أخرى فيقول خذ بها قطنا للمرأة، مرأة يعني الزوجة. يعني لي على قد حاله بيعمل أي حاجة، يعمل حاجة صغيرة كده يبيعها، هو ده إمكانياته. زي واحد يقف بحاجات كده بسيطة شد بلالين، هذا أفضل من يقعد يمد يدير الناس، ومش عيب إنه يشتغل أي شغلانة أي مكان طالما حلال، أفضل من يمد يده للناس، أفضل من هو يمعر وجهه للناس. فكلم أشوفه كده يديله خمسة أقول له دي خليها رأس مالك النهاردة، وتانية هات لك بها بقى أكل وحاجات لأولادك، وتالتة هات بقى حاجة للزوجة كده. قال علي بن الجهم وعن عبد الجبار بن خالد قال كنا نسمع من سحنون بقريته فصلى الصبح وخرج وعلى كتفه محراث. فين بتاع زمان بقى المحرات القديم، مش الجرار اللي بيحرزه، المحرات القديم بقى اللي كان بتجروا المواشي، ما تفتكروش انتوا تعرفوش تعرفوا انت. فشايل سحنون امام شال المحرات على كتفه وماشي. قال وبين يديه زوج بقر اللي هم هيجروا المحرات، فقال لنا حم الغلام البارحة فأنا أحرث اليوم عنه وأجيئكم. فقلت أنا أحرث عنك. فقرب إليه غداءه خبز وشعير وزيتا. إمام الغلام بتاعه الخادم بتاعه تعب، هو قام يحرث مكانه، يحرث الأرض مكانه، مش قوم وادله كرباجين وعصتين وهم انت بتعمل عيان لا عيان، هو يقوم مكانه رحمة بهذا ضعيف هذا العبد. قال أبو سعد السمعاني أبو صالح المؤذن حافظ صوفي متقن. صوفي كان يطلق زمان على الزاهد، مش الصوفية بتاعت الأيام دي، الصوفي يعني الزاهد. نسيج وحده في الجمع والإفادة، أذن مدة احتسابا يعني بخدش أجر على أذانه، ووعظ في الليل وسبح على المدرسة البيهقية، وكان تحت يده أوقاف الكتب والأجزاء الحديثية فيتعهد حفظها، ويأخذ صدقات التجار والأكابر فيوصلها إلى المستحقين. كان من ضمن أعماله أنه هو بياخد يجمع الصدقات بتاعة أصحاب الأموال ويوديها إلى مستحقيها. وقيل إن الوزير ظهير الدين أمر ليلة بعمل قطائف، فلما أحضرت الوزير طبعا حال حاجة بتتعمل له يعني وزير، طبعا الوزير في الوقت ده يعني مقام رئيس وزراء دلوقتي، فلما أحضرت حطت قدامه تذكر نفوس مساكين تشتهيها، هي في ناس نفسهم يأكلوا حاجة زي كده، فأمر بحملها إلى فقراء وأضراء، كل خدها كلها اللي فقير واللي عيان واللي مريض حملها إليه والدهال يعني. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.